مكانك اوعى تقرب ليا مكانك ما تلمسش ايديا بس استنى اوعى تقرب ليا مكانك ما تلمسش ايديا ما بقاش خلا صحيح.